لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نتابع كتاب العلم من صحيح إمام المحدثين أبي عبد الله البخاري رحمه الله تبارك وتعالى، وكنا توقفنا مع حديث عبد الله بن عمرو الذي قال فيه رضي الله تبارك وتعالى عنه: تخلف عنا النبي صلى الله عليه وسلم في سفرة سافرناها فأدركنا وقد أرهقتنا الصلاة ونحن نتوضأ، فجعلنا نمسح على أرجلنا، فنادى بأعلى صوته: ويل للأعقاب من النار، ويل للأعقاب من النار، ويل للأعقاب من النار. فقوله رجعنا أو أرهقتنا الصلاة جاء عند الإمام مسلم رحمه الله تعالى من طريق منصور عن هلال بن يساف عن أبي يحيى مصدع المعرقب، وهو مقبول، عن عبد الله بن عمرو: رجعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة. فبين في صحيح مسلم الوجهة، إلى أي وجهة كان هذا السفر. فبين النبي فبين الإمام مسلم في روايته أنه في سفر كان من مكة إلى مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. فأدركنا جملة من الفعل والفاعل والضمير للنبي صلى الله عليه وسلم، أي لحق بنا صلى الله عليه وسلم، وقد أرهقتنا الصلاة ونحن نتوضأ. رهقه يرهقه رهقا، غشيه أي غشيتنا الصلاة، أي حملتنا الصلاة على أدائها. وقيل قد أعجلتنا الصلاة لضيق وقتها. قال ابن بطال: كأن الصحابة رضي الله عنهم أخروا الصلاة في أول الوقت طمعا أن يلحقهم النبي صلى الله عليه وسلم فيصلوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما ضاق الوقت بادروا إلى الوضوء، فعندما بادروا إلى الوضوء تعجلوا رضوان الله عليهم جميعا، ولعجلتهم لم يسبغوا الوضوء. فأدركهم النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الحال من ترك الإسباغ، فأنكر عليهم صلى الله عليه وسلم. قوله: فجعلنا أي شرعنا نمسح على أرجلنا. قال القاضي عياض: معناه نغسل، كما هو المراد في الآية، بدليل تباين الروايات، وليس معناه ما أشار إليه بعضهم أنه دليل على أنهم كانوا يمسحون، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم وأمرهم بالغسل. ومعلوم أن المسح جائز كما سيأتي إن شاء الله تبارك وتعالى في باب الوضوء وأبواب المسح على الخفين. فيبقاش الكلام هنا أن هم مسحوا فنهوا النبي صلى الله عليه وسلم عن المسح، وبالتالي ما يبقاش في الوضوء في مسح ويكون في غسل فقط، لكن المسح وارد من أحاديث أخر ومن طريق أخر، وبرضو في كلام على آية المائدة يأتي الحديث عليها في موضعها إن شاء الله تبارك وتعالى. فنادى صلى الله عليه وسلم بأعلى صوته: ويل للأعقاب من النار. قوله ويل للأعقاب مبتدأ وخبر كقولك سلام عليك، وجاز الابتداء بالنكرة لأنه دعاء، واختلف في معناه على أقوال. أظهر ما قيل من هذه الأقوال هو ما رواه الإمام أحمد في مسنده والترمذي في جامعه من طريق ابن لهيعة عن دراج عن أبي الهيثم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه مرفوعا: ويل واد في جهنم. قال أبو عيسى الترمذي: هذا حديث غريب لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث ابن لهيعة، إلا من حديث ابن فاء، يعني الترمذي رحمه الله ضعفه على أساس أنه لا يعرفه إلا من طريق مين؟ عبد الله بن لهيعة. وعبد الله بن لهيعة فيه كلام، فيه تفصيل. نعم. قلت لم ينفرد به ابن لهيعة، فقد أخرجه ابن حبان في صحيحه من طريق ابن وهب عبد الله بن وهب عن عمرو ابن الحارث عن دراج عن أبي الهيثم. فالآفة في هذا الحديث من دراج وهو ابن سمعان، وهو صدوق، إلا أن في حديثه عن أبي الهيثم وهو سليمان بن عمرو العتواري المصري ثقة، إلا فهو دراج ابن سمعان في أبي الهيثم ضعيف. في أبي الهيثم إيه؟ ضعيف. هو هنا يرويه عن مين؟ عن أبي الهيثم. ماشي كده؟ فيبقى الضعف من مين؟ العلة من مين؟ من دراج. العلة فيه من دراج لضعفه في أبي الهيثم، لضعفه في أبي الهيثم. قال ابن كثير في تفسيره: وهذا الحديث بهذا الإسناد مرفوعا منكر، بهذا الإسناد مرفوعا منكر. أما ويل فهي كلمة عذاب وهلاك، للأعقاب جمع عقب، وعقب كل شيء هو آخره. ولذلك من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم أنه الإيه؟ أنه العاقب الذي لا نبي إيه؟ لا نبي بعده صلى الله عليه وسلم. والعقب هو مؤخر القدم. قال البغوي: معناه ويل لأصحاب الأعقاب المقصرين في غسلها. وقيل أراد أن العقب مختص بالعقاب إذا قصر في غسله، إذا قصر في غسله. ولعل يكون الأولى أو الأول هو الأظهر. من النار قد تكون من هنا بيانية، كما في قوله تعالى: فاجتنبوا الرجس من الأوثان. والمعنى فاجتنبوا الرجس الذي هو الأوثان، والمراد عبادتها، أي عبادتها. ويجوز أن تكون بمعنى في، كما في قوله تعالى: إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة، يعني في يوم الجمعة، فاسعوا إلى ذكر الله. قال: ويل للأعقاب مرتين أو ثلاثة. الشك هنا من الراوي هو عبد الله بن عمرو، والتكرار للتفهيم. قلنا ان انت لما تيجي في ادب الرواية، اما تيجي توصل لمسألة مرتين او ثلاثة، ما تقولش ايه؟ ما تقولش مرتين، لان هذا لم يرد قطعا ولم يقال قطعا، لكن انت تتلفظ بها ايه؟ تأتي بها لفظا. يبقى ويل للأعقاب من النار، ويل للأعقاب من النار، ويل للأعقاب. لكن هنا الراوي بيحدث قوم هم يدركوا معنى ايه؟ المعنى المراد من مسألة ثلاثا او اثنتين وهكذا. فوائد هذا الحديث: فيه بيان وجوب غسل الرجلين في الوضوء، لأنه لو جاز المسح لما توعد بالنار من ترك غسل العقب. كذلك فيه وجوب تعميم الأعضاء بالغسل، وأن ترك الجزء اليسير مما يجب تطهيره لا تصح صلاته. وحيأتي معنا في الوضوء أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الرجل الذي على وجد على قدمه لمعة كقدر الدرهم لم يصبها الماء، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ارجع في ايه؟ فتوضأ، وامروا بإعادة الوضوء، وامروا بإعادة الايه؟ بإعادة الصلاة. واحنا معروف ان الوضوء شرط لصحة الايه؟ شرط لصحة الصلاة، وما لا يتم الواجب الا به فهو واجب، فهو ايه؟ فهو واجب. نعم. كذلك فيه تعليم الجاهل وارشاده، كذلك ان العالم ينكر ما يراه من تضييع الفرائض والسنن، ويغلظ القول في ذلك ويرفع صوته في الإنكار. كذلك فيه جواز رفع الصوت بالعلم. كذلك فيه مشروعية إعادة الحديث ليفهم، وهذا كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم. ليس الناس كلهم على إيه؟ على درجة واحدة في الفهم، فممكن الإنسان يفهم من أول مرة، هذا فضل من الله تبارك وتعالى عليه. فلما تبقى فيه إعادة، اللي ما فهمش من أول مرة يفهم من الثانية أو يفهم من الثالثة، وبالتالي اللي فهم من أول مرة عندما يعاد قد يفتح الله تبارك وتعالى له من فضله جل وعلا، فيفقه أو يزداد فهما على فهم في الحديث أو في المراد من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك فيه بيان ثبوت تعذيب الجسد يوم القيامة، وهذا هو المذهب الحق، أن العذاب والنعيم يوم القيامة، سواء كان العذاب في الجنة في النار والعياذ بالله، أو النعيم في الجنة، نسأل الله تبارك وتعالى من فضله جل وعلا. فإذا كان الأمر كذلك، فالنعيم في الجنة نعيم حسي، والعذاب في النار عذاب حسي، ماشي كده، وليس أمرا معنويا. كما عند بعض أهل الباطل، ماشي كده، عندهم أن العذاب والنعيم أمر إيه؟ أمر معنوي، أمر معنوي. لو كان الأمر معنوي بالمسألة ديت ما كانت تبقى الدنيا أفضل ولا الآخرة أفضل؟ دي مسألة في غاية الخطورة. لكن نعيم الجنة نعيم يقع على الإيه؟ على الجسد وعلى الروح، ماشي كده. ففي الجنة نكاح، أو فيها نكاح، فيها جماع، أو فيها جماع، فيها تلذذ بالطعام والشراب والنساء إلى غير ذلك. نعم. وأعلى نعيم أهل الجنة رؤية وجه الله الكريم جل وعلا، هذا أعلى النعيم، هذا أي أعلى نعيم أهل الجنة. كذلك العذاب في النار نعيم، العذاب يقع على الإيه؟ يقع على البدن، كما أنه يقع أيضا على الروح، واضح كده. فدي مسائل في غاية الإيه؟ في غاية الدقة في عقيدتنا الإسلامية، ماشي كده. الذين كفروا كلما نضجت جلودهم، يحصل ايه؟ بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب، ليذوقوا، ماشي كده. فدي مسائل دقيقة جدا جدا، بخلاف يعني اهل الضلال الذين زعموا ان نعيم الجنة نعيم معنوي يعني على الروح فقط، يعني حاجة كده ايه، مجرد انشراح، انشراح نفس، النفس تبقى مستريحة كده وتبقى مبسوطة فقط، الروح بس كده في ايه، في راحة فقط، اما البدن لا، ما فيش. كذلك العذاب في النار هو عذاب على الروح فقط، بمعنى انه امر معنوي كالضيق وهكذا هكذا، يعني كأن انسان نايم، كأن انسان ايه نايم، يشوف نفسه بيتمتع، او يشوف نفسه في ايه بيتألم ويتعذب، ولا يدرك الجسد ولا يلحق الجسد شيء منين، شيء من النعيم ولا شيء من الايه، ولا شيء من العذاب. وده قول اهل الضلال. اما القرآن والسنة ففيهم ان النعيم في الجنة على الايه، للروح والجسد معا، والعذاب في النار على الايه، على الروح والجسد معا. نعم. قال ابن رشيد في هذا التبويب رمز من المصنف رحمه الله الى انه يريد ان يبلغ الغاية في تدوين هذا الكتاب بأن يستفرغ وسعه في حسن ترتيبه، وكذلك فعل رحمه الله تبارك وتعالى. يعني مأخوذ منين؟ فنادى بأعلى، فنادى بأعلى صوته، فهو كذلك استفرغ وسعه في أنه يعلم الأمة سنة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال أبو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى: باب قول المحدث حدثنا أو أخبرنا وأنبأنا. قال الإمام البخاري: وقال لنا الحميدي. قال لنا دي أو لفظة قال لنا هنا البعض يجعلها من المعلق، يجعلها منين؟ من المعلق، ماشي كده. والتعليق في سقوط منين؟ من مبدأ الإسناد، من جهة ايه؟ يعني من جهة البخاري، ماشي كده رحمه الله تعالى. وهذا صيغة قال لنا صريحة في الاتصال، وليست في ايه؟ وليست من المعلق. قال لنا، قال لي، ماشي كده. دي صريحة في، صريحة في الاتصال، ولا تقل عند اهل العلم عن مسألة حدثنا واخبرنا، لكن لابد من التبيين لهذا الأمر. فمسألة قال لنا أو قال لي هذا ليس إيه؟ ليس تعليقا على ما ذهب إليه البعض، ماشي كده. والحميدي شيخ الإيه؟ شيخ البخاري كما هو معروف. طيب، يبقى وقال لنا الحميدي كان عند ابن عيينة، ومعروف أن الحميدي من أعلاهم ومن أوثقهم في مين؟ في سفيان بن عيينة. نعم. كان عند ابن عيينة: حدثنا وأخبرنا وأنبأنا وسمعت واحدا. يعني هو بيساوي إيه؟ بيساوي بينها، بيساوي بين هذه الإيه؟ هذه الصيغ، بيساوي بين هذه الإيه؟ هذه الصيغ. وإن كان لا شك عند التحقيق من الناحية اللغوية أو التدقيق اللغوي هناك فرق، هناك إيه؟ هناك فرق. وكأن هذا الأمر يعني إيه؟ من حيث الإجمال، كأن هذا الأمر من حيث إيه؟ من حيث الإجمال. وقال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق. وقال شقيق عن عبد الله رضي الله تعالى عنه أيضا هو عبد الله بن مسعود: سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم كلمة. وقال حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين. وقال أبو العالية عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه جل وعلا. وقال أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم يرويه عن ربه عز وجل. وقال أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم يرويه عن ربكم عز وجل. قبل ما ندخل في الحديث هنقف بس مع مسألة هذا التبويب ومراد الإمام البخاري رحمه الله تبارك وتعالى منه. بداية قال ابن رشيد رحمه الله: أشار البخاري رحمه الله بهذه الترجمة إلى أنه بنى كتابه على المسندات المرويات عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، يبقى شغل الإمام البخاري على إيه؟ المسند. ما هو المسند؟ المتصل، ماشي كده؟ الحديث المسند هو الحديث الإيه؟ الحديث المتصل. إذن المعلق، ماشي كده؟ المرسل، المنقطع، ماشي كده؟ كل هذا ليس إيه؟ ليس على شرط الإمام البخاري، الكلام كله على الإيه؟ ولذلك إن وجد معلق لعله إيه؟ يصله في موضع من كتابه، أو إن وجد معلقا عنده فقد يكون إيه؟ متصلا عند غيره، وإنما لم يورده لأنه قد لا يكون على شرطه، ماشي كده؟ إلى غير ذلك من الأمور. يبقى الخلاصة إن شغل الإمام البخاري على الإيه؟ على المسند، على المتصل، ولذلك هو سمى كتابه بذلك. هو سمى كتابه بإيه؟ بذلك رحمه الله تبارك وتعالى. فيبقى يجي مثلا تلاقي لا معلق، سواء كان بصيغة الجزم أو بصيغة التضعيف أو صيغة التمريض، أي من كذا، كل ذوت ليس على إيه؟ ليس على شرطه، ليس على إيه؟ على شرطه رحمه الله تعالى. طيب، قال العيني: وجه ذكر هذا الباب في العلم ظاهر، لأنه من جملة ما يحتاج إليه المحدث في معرفة الفرق بين الألفاظ المذكورة. يبقى في فرق بين هذه الإيه؟ بين هذه الألفاظ. طيب، وجه المناسبة بينه وبين الباب السابق من حيث إن المذكور في الباب الأول رفع العالم الصوت، رفع العالم صوته ليتعلم الحاضرون، ماشي كده؟ طيب، وبعد ما يتعلم الحاضرون يعلم ويبلغ هذا العلم لإيه؟ لغيرهم ولمن وراءهم، ويعلم غيرهم بالرواية عنه. طيب، عند الرواية والنقل لا بد من ذكر لفظة من الألفاظ المذكورة، مش كده؟ عند الرواية لما تيجي بقى اللي انت سمعته هتيجي تنقله لغيرك، هتقول له ايه؟ سمعت وحدثنا واخبرنا وانبأنا، مش كده؟ دي الصيغ اللي هتؤدي بيها، دي الصيغ اللي هتؤدي بيها. فحينئذ ظهر الاحتياج الى معرفتها والى الفرق بينها، هل هي واحد ولا بينها فروق. نعم، ومراد الامام البخاري رحمه الله تعالى في هذا الباب: هل هذه الالفاظ بمعنى واحد ام لا؟ هل هذه الالفاظ بمعنى واحد ام لا؟ وايراد لقول سفيان بن عيينة رحمه الله دون غيره دال على ان هذا هو اختيار البخاري رحمه الله تعالى. يبقى اختيار البخاري ان كله ايه عنده؟ ان كله واحد، ان كله عنده واحد من حيث الايه؟ حيث المعنى الاجمالي، حيث المعنى الايه؟ الاجمالي. لكن التفصيل لا، فيه فرق، التفصيل فيه ايه؟ فيه فرق. نعم، وقيل اراد في هذا الباب ان يبين هل لهذا القول ونحوه اصل بأن ورد في كلامه صلى الله عليه وسلم وكلام أصحابه أم لا، وكلام أصحابه أم لا. يبقى علشان تجيب قول وتقول قول لابد أن يكون لك فيه سلف. فهل كان عند النبي صلى الله عليه وسلم وعند صحابته رضوان الله عليهم جميعا لهم في ذلك قول؟ وهل يسوون بين هذه الألفاظ ولا يفرقون بينها؟ نعم. فمحصل الترجمة التسوية بين صيغ الأداء الصريحة، ومن ثم أورد البخاري في الباب آثارا تدل على اختياره من التسوية، إن كل الألفاظ دي عنده إيه؟ على معنى واحد. فقوله رحمه الله: وقال لنا الحميدي كذا في رواية كريمة رحمه الله والأصيلي، وكذا ذكره أبو نعيم في المستخرج، فهو متصل، فهو إيه؟ متصل. وسقط من رواية كريمة قوله وأنبأنا، وسقط من رواية الأصيل قوله أخبرنا، وثبت الجميع في رواية أبي ذر، ثبت الجميع في رواية إيه؟ في رواية أبي ذر. أما قوله وقال ابن مسعود رضي الله عنه حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الصادق المصدوق، هذا أول الحديث المشهور المتفق على صحته من حديث ابن مسعود في خلق الولد وجمع خلقه، وهو السيف المسلول على منكر القدر. هذا الحديث السيف المسلول على إيه؟ قاسمة الظهر للإيه؟ للقدرية. نعم. وقد أسنده البخاري رحمه الله في مواضع من صحيحه، منها في كتاب القدر، وفي كتاب التوحيد، وفي كتاب بدء الخلق، من طريق الأعمش عن زيد بن وهب عن ابن مسعود بتمامه. أما قوله وقال شقيق، هو ابن سلمة الأسدي أبو وائل الكوفي، ثقة مخضرم. عن عبد الله يعني ابن مسعود: سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم كلمة وقلت أخرى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار. وقلت أنا: من مات وهو لا يدعو لله ندا دخل الجنة. ده اللي يسميه أهل العلم إيه بقى؟ المدرج. يبقى هنا مدرج، وعرفنا أنه مدرج ليه؟ لأن فيه نص الصحابي على الإيه؟ على قوله، على الإدراج. واضح كده؟ وحنشوف إزاي يتعرف الإدراج إذا كان من قول الراوي نفسه أو بجامع الروايات وجامع الطرق، هنعرف الإدراج في مواضعه إن شاء الله تبارك وتعالى. وقد أسنده المؤلف في الجنائز وفي التفسير وفي الأيمان من طريق الأعمش عن أبي وائل وهو شقيق بن سلمة به. قلت: وليس فيه عند المؤلف عند البخاري تصريح ابن مسعود رضي الله تعالى عنه بالسماع، لكن جاء التصريح بالسماع عند الإمام أحمد في مسنده. قال الإمام أحمد: حدثنا ابن نمير قال حدثنا الأعمش عن شقيق أنه قال: سمعت عبد الله أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة وقلت أخرى. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من مات وهو يشرك بالله شيئا دخل النار. وقلت أنا: من مات وهو لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. وهو أيضا عند الإمام مسلم في صحيحه. أما حديث حذيفة رضي الله تعالى عنه فهو قوله: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين، رأيت أحدهما وأنا أنتظر الآخر. حدثنا أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال، ثم علموا من القرآن، ثم علموا من السنة، وحدثنا عن رفعها. الحديث. وقد أسنده البخاري في الرقاق وفي الفتن وفي الاعتصام من طريق الأعمش عن زيد بن وهب عنه. ومراد الإمام البخاري رحمه الله تعالى من هذه التعاليق أن الصحابية قال تارة حدثنا وقال تارة سمعت، فدل على أنهم لم يفرقوا بين الصيغ. أدي شغل الإمام البخاري، استدل بكل دوت على أساس إنه إيه؟ إن لا يفرقوا بين إيه؟ حدثنا وأخبرنا وإيه؟ وسمعت. أما حديث ابن عباس فهو طرف من حديث أسنده البخاري في التوحيد من طريق أبي العالية عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه جل وعلا أنه قال لا ينبغي لعبد أن يقول إنه خير من يونس بن متى. وأما حديث أنس فقد أسنده المؤلف في كتاب التوحيد من طريق شعبة عن قتادة عنه رضي الله تعالى جزاكم الله خير رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم يرويه عن ربه جل وعلا أنه قال إذا تقرب العبد إلي شبرا تقربت إليه ذراعا وإذا تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا وإذا آتاني مشيا أتيته هرولة. أما حديث أبي هريرة فقد أسنده البخاري في التوحيد أيضا من طريق شعبة قال حدثنا محمد بن زياد أنه قال سمعت أبا هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم يرويه عن ربكم جل وعلا أنه قال لكل عمل كفارة والصوم لي وأنا أجزي به ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. أراد رحمه الله بذكرها هنا التنبيه على العنعنة وأن حكمها الوصل عند ثبوت اللقاء. يبقى هنا ايه بيان لي بيان لشرط البخاري في العنعنة. يبقى الإمام البخاري يشترط ايه؟ ثبوت الايه؟ ثبوت اللقاء. ثبوت الايه؟ ثبوت اللقاء. ماشي كده؟ فمتى روى الراوي وتم بينهما لقاء، وتم بينهما ايه؟ ثبت اللقاء، ولا يعرف هذا الراوي بتدليس، ماشي كده؟ يبقى كل ده محمول على الايه؟ على الاتصال ابدا. ماشي كده؟ بخلاف شرط مين؟ الامام مسلم رحمه الله تبارك وتعالى. فهو يشترط ايه؟ امكانية اللقاء مع الايه؟ المعاصرة مع امكانية اللقاء، المعاصرة مع ايه؟ امكانية اللقاء رحمه الله تعالى. طيب، واشار على ما ذكره ابن رشيد الى ان رواية النبي صلى الله عليه وسلم انما هي عن ربه، سواء صرح الصحابي بذلك ام لا. ماشي كده؟ ويدل له حديث ابن عباس المذكور، فإنه لم يقل في بعض المواضع عن ربه، لم يقل في بعض المواضع عن إيه؟ عن ربه، ولكنه اختصار فيحتاج إلى التقدير. قال الحافظ ابن حجر ويستفاد من الحكم بصحة ما كان ذلك سبيله الاحتجاج بمراسيل الصحابة، وده على إيه؟ على وجه الخصوص وليس على وجه العموم. ماشي كده؟ يعني مراسيل الإيه؟ بنتكلم في مراسيل مين؟ الصحابة، مهم جدا. أما المرسل عامة لا، في كلام تاني، في ضوابط تانية، في ضوابط تانية للإيه؟ للمرسل. نعم، لأن الواسطة بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين ربه فيما لم يكلمه به جل وعلا مثل ليلة الإسراء جبريل، مش ده الواسطة؟ فيما لم إيه؟ لم يكلم به الرب تبارك وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم، يبقى الواسطة مين؟ جبريل. ومع ذلك إيه؟ فيما يرويه عن مين؟ عن ربه. فيما يرويه عن ايه؟ عن ربه. نعم، فيما لم يكلمه به مثل ليلة الإسراء فهو جبريل، وهو مقبول قطعا. والواسطة بين الصحابي وبين النبي صلى الله عليه وسلم مقبول اتفاقا، لأنه صحابي آخر، لأنه ايه؟ صحابي آخر. قال وهذا في أحاديث الأحكام دون غيرها، فإن بعض الصحابة ربما حملها عن بعض التابعين مثل كعب الأحباري. المسألة ديت مش متفق عليها، ماشي كده؟ مراسيل الصحابة مش ايه؟ مش متفق عليها، ولكن هي من المختلف فيه، هي من المختلف فيه. خالف فيها ابو اسحاق الاسفرايني رحمه الله، فقال لا يحتج بمرسل الصحابي، وحكمه حكم مرسل غيره. ومعروف ان المرسل من صور الايه؟ من صور الحديث الضعيف، يعني المرسل في الترتيب يدخل تحت ايه؟ تحت الضعيف، يدخل تحت الايه؟ الضعيف، لانه غير ايه؟ لانه غير متصل، غير ايه؟ غير متصل. ماشي كده؟ طيب، الا ان تبين انه لا يرسل الا ما سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم. ماشي كده؟ طيب، او صحابي قال، لانهم قد يروون عن غير صحابي. ماشي؟ طيب، والصواب الذي قطع به الجمهور أنه يحتج بمراسيل الصحابة مطلقا، وهو ما أطبق عليه المحدثون المشترطون للصحيح القائلون بأن المرسل ليس بحجة. وفي الصحيحين من هذا ما لا يحصى، لأن روايتهم عن غير الصحابة نادرة، وإذا رووها بينوها. ماشي كده؟ واضح الكلام؟ طيب، فإذا أطلقوا ذلك، إذا أطلقوا ذلك فهو إيه؟ فهو حجة. إذا أطلقوا ذلك فهو حجة. ليه؟ لأن الظاهر أنه عن صحابي آخر، لأن الظاهر أنه عن إيه؟ عن صحابي آخر. والصحابة كلهم عدول، الصحابة كلهم إيه؟ كلهم عدول. وأكثر ما رواه الصحابة عن التابعين ليس أحاديث مرفوعة، بل هي إسرائيليات أو حكايات أو موقوفات. يبقى لما بيقول أو بيحكي عن تابعي مثلا فبيعمل إيه؟ يبين. أما إذا أطلق فهو عن إيه؟ عن صحابي آخر. أما إذا أطلق زي مثلا أحاديث ابن عباس، ابن عباس رضي الله عنهما مات النبي صلى الله عليه وسلم وكان عبد الله بن عباس عنده حوالي 13 سنة، ولذلك معظم مروات ابن عباس إيه؟ من مراسيل الصحابة، سمعها عن إيه؟ من صحابة آخرين. ماشي كده. وكذلك مثلا أحاديث لأبي هريرة فيما يرويه يبقى عن إيه؟ عن العهد المكي. واضح كده، كما سيأتي إن شاء الله تبارك وتعالى في إيه؟ في مواضعه. واضح كده. كذلك مثلا في حديث جابر رضي الله تعالى عنه في قوله في أول ما نزل من القرآن يا أيها الإيه؟ يا أيها المدثر. ماشي، إن كان دوت رأيه دي مسألة، أو إن كان دوت إيه ممكن يكون منين؟ من المرة، لأن إسلام جابر كان فين؟ كان في المدينة قطعا، مش كده؟ طيب يبقى في واسطة، يبقى في إيه؟ يبقى في واسطة، فده معدود برضو منين؟ من المرسل. كذلك مثلا حديث أم المؤمنين عائشة في بدء الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم، إما إن كان النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي حدثها خلاص مفيش مشكلة، وإلا لم يحدثها النبي يبقى فيه إيه؟ يبقى فيه صحابي آخر هو اللي حدثها بهذا الأمر، يبقى تدخله كده أو كده. واضح كده. فدي كلها أمور هتأتي معنا تباعا بيانها إيه؟ في مواضعها إن شاء الله تبارك وتعالى. فالمهم إذا حدث الصحابي وأطلق فيبقى سامعه من مين؟ من صحابي آخر. يبقى مرسيل الصحابة حجة، مرسيل الصحابة إيه؟ حجة. ماشي كده. إذا كان عن غير صحابي بين، وأغلبها لا يكون مما إيه؟ مما يعني من الحديث، بل هي إيه؟ موقوفات أو إسرائيليات أو شيء من هذا، أو حكايات إلى غير ذلك من هذه الأمور. تنبيه، أبو العالية المذكور هنا هو الرياحي، واسمه رفيع بن مهران البصري، هو تابعي ثقة كثير الإرسال، احتج به الجماعة الستة. ومن زعم أنه البراء، براء الثقيلة، فقد وهم. فإن حديث ابن عباس المذكور معروف برواية الرياحي دونه، ويبقى رواية البراء وهم. وأبو العالية البراء هو زياد بن فيروز، وهو تابعي بصري ثقة، روى له البخاري ومسلم والنسائي من الستة. ثم أورد البخاري في الباب حديث ابن عمر، حديث ابن عمر ومطابقته للترجمة التي محصلها التسوية بين التحديث والإخبار والإنباء تظهر من جمع طرق هذا الحديث. ما تظهرش كده ايه من رواية واحدة، لكن لابد ان انت ايه تجمع الطرق، تجمع الطرق. فان لفظ رواية عبد الله بن دينار المذكور في الباب فحدثوني ما هي، ادي المسألة. وفي رواية نافع عند البخاري في التفسير اخبروني، يبقى حدثوني ايه؟ اخبروني. وفي رواية عند الاسماعيلي انبئوني. وفي رواية الإمام مالك عند البخاري في باب الحياء في العلم حدثوني ما هي، وقال فيها فقالوا يا رسول الله أخبرنا بها. يبقى هنا سو بقالوش إيه؟ حدثنا بها. فدل ذلك على إيه؟ التسوية بين إيه؟ حدثنا وأخبرنا. وفي رواية الإسماعيلي أنبأنا، أو أنبؤوني بإيه؟ في تسوية بين التحديث والإخبار والإيه؟ والإنباء. طيب، فدل ذلك على أن هذه الألفاظ سواء عندهم، لكن اختلف أهل العلم في هذا الباب. فروى عبد الله بن وهب عن مالك أن حدثنا وأخبرنا سواء، وهو قول الزهري وابن عيينة ويحيى القطان والكوفيين، وقال الطحاوي رحمه الله فنظرنا في ذلك فلم نجد بين الخبر والحديث فرقا في كتاب الله ولا سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فأما كتاب الله جل وعلا قال رب العزة: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها، وقال: يومئذ تحدث أخبارها، هذه تحدث أيه وإخبارها، يبقى تسوية مش تسوية، تسوية. فجعل الحديث والخبر واحدا، وقال تعالى: نبأنا الله من أخباركم، مش كده؟ نبأنا الله منين؟ من أخباركم. يبقى جاء برضو الإنباء والإيه؟ والإخبار، وهي الأشياء التي كانت منهم. وقال تعالى: هل أتاك حديث الجنود، وقوله: ولا يكتمون الله حديثا. نعم. قال أبو جعفر الطحاوي: وكأن المراد في هذا كله أن الخبر والحديث واحد، وقد قال صلى الله عليه وسلم: حدثوني عن شجرة، عن شجرة مثلها مثل المؤمن. وقال: ألا أخبركم بخير دور الأنصار؟ وقال صلى الله عليه وسلم: أخبرني تميم الداري، اللي هي قصة الدجال والجساسة كما عند مسلم وغيره رحمه الله تعالى. لكن ذهب الطائفة منهم محمد بن الحسن إلى الفرق بينهما، فقالوا: حدثنا لا يكون إلا مشافهة. يبقى إيه؟ كلام مني ليك أو منك ليا، ده الإيه؟ المشافهة، ده التحديث، ده الإيه؟ التحديث. وأخبرنا أوسع، ممكن تكون في المشافهة، وممكن تكون في الكتابة، وممكن تكون في التبليغ، ممكن تكون فين؟ في التبليغ. يبقى مشافهة، مراسلة، وإيه؟ وبلاغا أو إبلاغا، ماشي كده. فأخبرنا إيه؟ فكأن بين حدثنا وأخبرنا إيه؟ عموم وخصوص. فحدثنا أخص، وأخبرنا إيه؟ أعم. أخبرنا إيه؟ أعم من ذلك. نعم، لأنك تقول: أخبرنا الله بكذا في كتابه، لكن لا تقول إيه؟ حدثنا. ماشي. وأخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا تقول إيه؟ حدثنا، إلا أن يشافهك المخبر بذلك، يكون إيه؟ بيكلمك مشافهة بدون إيه؟ بدون واسطة، بدون واسطة. وقال أبو داود السجستاني رحمه الله للإمام أحمد: كأن أخبرنا أسهل من حدثنا. قال: نعم، هو أسهل، حدثنا شديد، حدثنا إيه؟ شديد. نعم. وهذا الذي ذكره الخطيب من جهة أن كل تحديث من حيث الحقيقة إخبار، وليس كل إخبار تحديثا. واللغة وإن كانت تحتمل التناوب بين اللفظين من حيث الإطلاق بلا خلاف عند أهل العلم، إلا أن الاصطلاح قد استقر على أن يراعى في السماع، على أن يراعى فين؟ في السماع، أن يقول حدثنا، أن يقول إيه؟ حدثنا. وأن يقول في العرض، يبقى في السماع يعني إيه؟ أنا اللي بتكلمه، أنا اللي بقرأ، أنت اللي بتسمع، يبقى تقول إيه؟ حدثنا، ماشي كده. لكن في العرض أنت اللي بتقرأ وأنا اللي بسمع، يبقى تقول إيه؟ أخبرنا. واضح كده؟ أدي العرض والإيه؟ العرض والسماع، ماشي. إلا أن الاصطلاح قد استقر على أن يراعى في السماع أن يقول حدثنا، وأن يقول في العرض أخبرنا. وهذا مذهب ابن جريج والأوزاعي والشافعي وعبد الله بن وهب وجمهور أهل العلم بالمشرق. ثم أحدث أتباعهم تفصيلا آخر، يبقى أنا عندي حدثنا للسماع وأخبرنا للعرض، ماشي كده. في تفصيل بعد ده، أو في كمان ذهبوا لأمر آخر، فأحدث أتباعهم تفصيلا آخر: فمن سمع وحده من لفظ الشيخ أفرد فقال حدثني. يبقى بيني وبينك أنا وإنت بس، أقرأ عليك، يبقى أنت لما تيجي تعرض أو تيجي تبلغ تقول إيه؟ حدثني فلان، ماشي كده. يبقى ده إيه؟ طيب إن كنا في مجلس كهذا، يبقى إيه؟ ما تقولش حدثني، لكن تقول إيه؟ حدثنا، لأن في إيه؟ في جمع. طيب، ومن سمع مع غيره جمع، ومن سمع مع غيره جمع، ومن قرأ بنفسه اللي هو العرض، ومن قرأ بنفسه على الشيخ أفرد فقال إيه؟ أخبرني، ده العرض. ومن سمع بقراءة غيره جمع، واحد بيقرأ والكل ايه بيسمع وكل ده بيعرض على ليه على الشيخ ماشي كده ويقول ايه اخبرنا واضح كده. طيب وهذا التفصيل الاخير هو الذي اعتمده الامام مسلم في صحيحه رحمه الله تعالى ويعني احسن على ما صنع جزاه الله خيرا في تقييد ذلك او في تقييده ذلك على مشايخه وفي روايته يفصل تفصيلا رائعا بين هذه الصيغ رحمه الله تعالى. وكل هذا مستحسن وليس بواجب. يبقى ده ايه مستحب لكن ليس بايه ليس بواجب ليس بايه ليس بواجب. وإنما أرادوا التمييز بين أحوال التحمل ولذا قال السيوطي رحمه الله واستحسنوا لمفرد حدثني وقارئ بنفسه أخبرني. وإن يحدث جملة حدثنا وإن سمعت قارئا أخبرنا. فعلى ما تقرر يحتاج المتأخرون وجب المسألة المهمة إلى مراعاة الاصطلاح المذكور لئلا يختلط لأنه صار حقيقة عرفية عندهم حقيقة إيه؟ عرفية عندهم. فمن تجوز عنها احتاج الى الاتيان بقرينة تدل على مراده. يعني دلوقتي ايه دلوقتي احنا متأخرين بقى بالنسبة للاوائل فلما تيجي تتكلم ما تقولش بقى ان حدثنا واخبرنا ايه عندي سواء كده لابد ان تبين ماشي كده. يعني ما يجيش مرة حدثنا ومرة تانية اخبرنا ومرة تالتة سمعت ومرة رابعة انبأنا ومرادك ان ده كله عندك ايه سواء او واحد ماشي كده. لا لابد من مراعاة بقى ليه الاصطلاح عند المتأخرين وعند المتقدمين والمصطلحات المستقرة هي الايه التفصيل والتفريق. فما تجيش انت تعمل لي ارباك عايز تعمل كده يبقى في بداية الكتاب بتاعك او في بداية الجزء بتاعك او في بداية المؤلف بتاعك تحط لي كده تنبيه تبين لي في الشرط الذي تعتمده في مصنفك او في جزئك او في كتابك. ما تسيبليش الامور كده ايه لان لما اجي اقول حدثنا على بقى اللي انت بتقول دوت هحملها على ايه على اصطلاح المتاخر على المستقر من قواعد الايه التحديث ماشي كده. يبقى عندي حدثنا بخلاف اخبرنا بخلاف سمعت بخلاف انبأنا كل دوت عندي على ايه على التفريق. يبقى لما تيجي اشوف هذا الامر يبقى انت ايه يبقى لابد ان تبين لي ايه اصطلاحك. انت بتعتمد هذا بين لي وبعد ذلك نقول لا مشاحة في ايه في الاصطلاح ما يبقاش عندي مشكلة بس المهم ان انت ايه تبين الشرط الذي ايه تنتهجه وتسير عليه في ايه في مؤلفك علشان ما يختلطش عرف الاوائل بعرف الايه بعرف المتأخرين او ما استقر عليه ايه الاصطلاح او العمل ماشي كده. طيب فعلى ما تقرر يحتاج المتأخرون إلى مراعاة الاصطلاح المذكور لئلا يختلط لأنه صار حقيقة عرفية عندهم. فمن تجوز عنها احتاج إلى الإتيان بقرينة تدل على مراده تدل على مراده وإلا فلا يؤمن اختلاط المسموع بالإيه بالمجاز بقى أو بالمجاز. يبقى أنا عندي هيختلط هذا مع إيه مع هذا يبقى ده سماع وممكن التاني يكون إجازة ماشي كده. يبقى أنت هتعمل إيه لو عملت الصيغة كلها واحد هتختلط الامور على بعضها. لا يبقى جايز تبين لي الايه تبين لي الشرط اللي انت ايه تسير عليه في مؤلفك او في مصنفك. نعم وذلك بعد تقرير الاصطلاح فيحمل ما يرد من الفاظ المتقدمين. يبقى لما نيجي اشوف بقى في كتاب البخاري يبقى كل ده ايه سواء عند الامام مالك يبقى كل ده ايه يبقى كل ده سواء على يحيى بن القطان يبقى كل ده ايه سواء ماشي كده. عند الكوفيين كل ده ايه سواء. اما اجي ادخل عند الامام مسلم اراعي ان لا الامام مسلم يفرق. عند الشافعي عند الامام احمد ماشي كده عند ابن وهب عبد الله ابن وهب يبقى لابد يبقى المسائل ايه ما تبقاش جملة يبقى لابد من مراعاة ايه هذه المصطلحات ومذهب هذا في الصيغ ومذهب هذا في الصيغ. نعم فيحمل ما يرد من ألفاظ المتقدمين على محمل واحد ماشي كده ويحمل بقى ألفاظ المتأخرين على الإيه على هذا التفصيل على هذا الإيه على هذا التفصيل. معلش النهاردة يعني ايه كان الشغل شغل مصطلح شوية، لكن المرة الجاية ان شاء الله عز وجل ندخل بقى في حديث عبد الله بن عمر في هذه الشجرة التي لا يسقط ايه لا يسقط ورقها. اكتفي بهذا القدر ونكمل ان شاء الله تبارك وتعالى في لقائنا القادم. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.